بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرحمة للعالمين، وعلى آله وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وجاء في القرآن والأخبار حسن على الفكر والاعتبار، وهو على وجبه قد دل. فاقرأ وفي أنفسكم ما عفل، تظهر برشد نوره ما أفلا، واستجلي معنى من لنفسه عارف، تلحق بمن من نهر عرفان غارب. ومن يقدم نفسه عند النوى مؤلف حضر، يقص بشكل بين انتاج، إذ خلقه من نطفة نمشج، وبعد أن لم يكن شيئا صار حيا، حول أسماء والأبصار، والحكمة الرائقة العيان، والفضل بالمنطق والبيان، والعقل والغوص على الحقائق، والعلم بالأسرار والدقائق، والتأثير لنطفة بالطبع بالتقدير، لأنه يفضي إلى شكل الكرة ومنعه واظهر من أن الكرة. فإن نظرت في السماوات العلا وما لها من الشيات والحلا، وسقفها المرفوع من غير عمد، والنيرات المشعرات بالأمد، وما حوت الأرض والبحار، وأبصرت ما فيه النهى تحر، من البدائع التي لا تحصر، فهل يكون الصنع دون فاعله أو مصنعه من غير جانب؟ كلا لقد أصحت الأكوان عن فعل رب ما له أعوان، وألعنت لقهره الأملاك عن أمره الأسلاك، وأشرقت من نوره الأحلاك، وسبحت بحمده الأملاك على وجاء في القرآن والأخبار حسن على الفكر والاعتبار. جاء في القرآن والأخبار حسن على الفكر والاعتبار، في هذه الصلاة الموجودة، ولقد زجرنا السماء الدنيا مصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. هذا العالم الكبير العظيم الواسع، واحد يتفكر لا يتفكر فيفهم. واحد نظر إلى هذا العالم الكبير البارز الواضح جدا، وبعد ذلك ينظر في الآيفون أو في التلفاز ويقول سبحان الله كيف الأشعة تطلق أمريكا، هذه الأشعة فوق هذا خلق السماوات والأرض، من غير عمد ترونها، وبين كل سماء وسماء مسافة 500 عام، وبيننا وبين هذه السماء الدنيا مسافة 500 عام، والسماء ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بها. يعني هذا عالم كبير جدا، هذا عالم واضح جدا، هذا دال على. وجاء في القرآن والأخبار حسن على الفكر والاعتبار، وهو على وجوبه قد دل. هذا دل على أن التفكر واجب في مخلوقات الله تعالى، التفكر في مخلوقات الله تعالى واجب، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. هذه الكائنات عجيبة، هذا الخلق عجيب. وجاء بالقرآن والأخبار حسن على الفكر والاعتبار، وهو على وجوبه قد دل، مع كونه بالقصد ما استدل، بالمقصود ما استدل. المقصود هو معرفة الله تعالى، المقصود حقيقة هو معرفة الله تعالى، فهي واسطة والمراد معرفة الله سبحانه وجل جلاله. فاقرأوا في أنفسكم، اقرأ وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فهو رب السماء والأرض إنه الحق مهل ما أنكم تنطقون. فيك يقول الأصمعي رحمه الله تعالى يقول في رجل كان ماهرا بلغة العربي وأسلم وكان الجسم سمينا قويا فلما وصل إلى قول الله تعالى فهو رب السماء والأرض إنه الحق مهل ما أنكم تنطقون مات قال ما الذي حمل هؤلاء أن يحملوا رب العالمين على القسم؟ هذا شيء واضح جدا. فهو رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هؤلاء أغبياء، يعني هذا أوضح من أن يبين لهم الله تعالى من الحجة وبعد ذلك يقسم لهم. فهو رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما قالوا مات. قال هؤلاء ما الذي حملهم على أن يحملوا رب العالمين على القسم؟ كم نحمل نحن المسلمون رب العالمين على القسم الآن ولن نستفيد من أقسامه. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. إن سعيكم لشتى، أقسم ربنا تعالى إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. يعني أقسام رب العالمين، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم، ونحن لا نعتقد أن سعينا شتى، نعتقد أننا كلنا صالحون وأننا كلنا فائزون وأننا كلنا متقون. ونحن الله تعالى يقول أن سعيكم لشتى، فرق ما بين المشرق والمغرب. يبدأ كما هذا، ما الذي حمل رب العالمين على القسم؟ هو جهلنا وغباوتنا وبعدنا، الحماقة، الجهل، الغباوة. العقول إذا لم صاحبها التوفيق لا فائدة فيها. العقل ما عقل عن معاطبي مثل العقال لبعير الراكب، فحرفة المعاشي ليست في هدى فالضب يحفر على رأس الكذا. هذا يكون واحد يكون عنده 20 فندق أو 50 فندق أو 50 يعني أو 50 يعني ساحة أو 100 يعني سيارة أو 100 باص، هذه ليست حلوة. هذه يستوي فيها الغبي والذكي، مع أن الذي جربناه الآن أن أغبياء العالم يكثرون مال بكثير من الأذكياء. الرئيس الأمريكي ترامب هذا من أغبى بني آدم، هذا معروف على الإقناع. هذا معروف، سألوهم، هو من أغبى بني آدم. وهو أكثر ثمور. وفي ناس في السعودية هم لا يعرفون، وفي الإمارات هم الواحد عند ماذا تعرف ماذا يقول ما يفعلون قبل واحد يغسل يديه لأجل يأكل طعام بعد ذلك يمسحها بإزار قبل أن يأكل. هي غباوة، هي أنت وسختها، يعني هي بنفسها هذه وهم كم لهم من هذا لا يدل. علي رضي الله تعالى عنه وكرمه وجهه يقول للناس حرص على الدنيا بتدبيري وصفوانك ممزوج بتكديري، لم يرزقوها بعقل بعدما قسمت لكنهم رزقوها بالمقادير. لو كان عن قوة عن مغالبة طار البزاة بأرزاق العصافير. عصفور يأكل ويشرب، والخنفوس يأكل ويشرب، والديدان تأكل وتشرب، والنمل تشرب وتأكل، بل تخزين يعني قوتها عامة. والبزاة يتراهم جوعا ويطيرون وهم أقوياء، والأسود تموت الأسد في الغابات جوعا كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ولحم الضأن تأكله الكلاب. وعبد قد ينام على سرير وذو شرف مبارشه التراب. شريف من آل بيت رسول الله على التراب، ما عنده طعام، وعبد ينام على سرير والي يعني يتبعه. نراه نحط في موريتانيا. وعبد قد ينام على سرير وذو شرف مبارشه التراب. حرفة المعاش والأموال والتقدم في الدنيا هذا ليس دليلا على الذكاء، هذا ليس دليلا. هذه مقادير قدرت، والدنيا لا تزين عند الله جناح بعوضة. لو كانت الدنيا تزين عند الله جناح بعوضة لما سقى الكافر منها جرعة الماء، ما يعطي منها قطرة ماء رشف، يعني ليس يعني جرعة رشف يعني فقط مباشرة، ما يعطيها لأنها لا تساوي عند الله تعالى. يقول أن الإنسان والعالم الكبير عالم السماوات والأرض مثل مختصر وموسع، مثل كتاب طويل في العالم الكبير هو كتاب واسع تحتاج أن تجيل به النظر وتتصفح ويحتاج إلى سنين عديدة. والمختصر الصغير هو لجسم الإنسان، عندما تنظر هو فيه بحور وفيه شمات وفيه كل شيء، هو مختصر عالم كبير. قال كم هذا المختصر الصغير يجب أن يهيئ الإنسان يكون يرافقه دائما ليقضي منه حاجته ويتفكر فيه. لذلك يقول الله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، بدأ بالمختصر وفي السماء رزقكم وما توعدون. انظر بين المختصر والموسع، من الكتاب الطويل والسماوات والأرض وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فأنت في نفسك شيء عجيب. والعالم الآن العالم الذي طلع عليه من أنواع العجائب بني آدم شيء لا يحصى ولا يحصى، وما زالوا يظهر لهم غباوة، تظهر لهم غباوته كل يوم بعد يوم، يتناقضون ويرجعون ويطلعون أعجب وأعجب بلا نهاية بلا نهاية. الإنسان فيه شيء عجيب جدا. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، انظر في نفسك، العقل والحكمة والشيطانة والملكية والغباء، كل أنواع الشكليات كلها موجودة في الإنسان. هذا معنى وحسن ولسان وكل شيء، كل شيء موجود، كل شيء موجود، كل شيء موجود. اقرأوا في أنفسكم مع فلا تغفر، تحصل على نور، نوره ما أفلا ما غاب، عندما تفهمها. وفي أنفسكم فلا تبصرون، تغفر برشد بسداد وصواب لا يغيب عنك نوره إلى وفقت، إلى وفقت، إلى وفقت. قيل لأحد التابعين إن قريش مع عقلهم لم يستفيد. فالمهم هو التوفيق، التوفيق. واحد يعطيه الله تعالى عقل يصحبه نور التوفيق، وإلا فهذا خذلان، خذلان ومن طبس بصيرة. أقرأ في أنفسكم مع فلا تظهر برشد نوره ما فلا. واستجلي معنى من لنفسه عرب. بعض العلماء يقول حديث، ولكن صحيح أنه من قول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وكفى، يقول: من عرف نفسه فقد عرف ربه. والفقر والحاجة والضعف وكل النقصية عرف ربه بالكمال. من عرف نفسه، إنما تعرف الأشياء بيض ذلك. أعرف نفسك تعرف ربك. بالذل والفقر تحقق تغفري، بالعز والغنى كل جارح له ملم. أقرأ وفي أنفسكم استجلي، استجلي معناها استوضح، معناها أعرف، استجلي بالجلاء معناها الوضوح، استوضح معنى من لنفسه عرف. واستجلي معنى من لنفسه يعني تلحق بمن من نهر العرفان، تلحق بقوم غرفوا من نهر العرفان المعرفة الكاملة. ومن يقدم نفسه عند النظر من القضايا وسنبينها، قولهم العالم حادث وكل حادث لا بد له من خالق كما سيأتينا. هذه المقدمات عند المناطق، ولكن نحن لا سندخل ذلك لأن هذا فن عميق. المهم أن خباثة كخباثة الكفار فلا يحتاج إلا أن يرجع إلى كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر لديهم سهل جدا، ناس ولدوا على الإسلام وعلى الفطرة، فنقاش الجدل للكافرين والموحدين، وما نحن لا نحتاج إلى هذا. نعم، كمثلاش ماذا يقول؟ يقص بشكل بين الإنتاج، شكل عند هؤلاء الناس يصدق عن قضيتي قياس، كما قال في السلم في المنطق، الشكل عند قضيتي قياس، كي العالم حادث وكل حادث لا بد له من خالق. يحدث العالم حادث فقط، بعد ذلك بعد ما يقال هذه الجمل يركبون منها نتيجة، وبعد ذلك يأتون بمختصر منها يقول العالم حادث خلاص. نعرف أن العالم حادث ونعرف قدم الله سبحانه وجل جلاله. نعم. وبعد أن لم يكن خلقه من نطفة نفشاج، لأن الله تعالى يقول: إنا خلقنا الإنسان من نطفة نفشاج لنبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. خلقه هو الإنسان من نطفة نفشاج، خلقه من نطفة، إنا خلقنا الإنسان من نطفة نفشاج لنبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. هذه شكلية واضحة على الإيجاد وعلى الاحتياج للخلق وعلى الاحتياج للمصور وعلى الرازق وعلى الهادي. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وبعد أن لم يكن بعد أن لم يكن شيئا أو لا يعلم الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا وبعد أن لم يكن شيئا صار حيا حوى الأسمع حوى السمع والبصر والحكمة الرائقة العيان والإنسان مشتمل على عجائب عجيبة شيء صار حيا حوى الأسمع والأبصار والحكمة الرائقة العيان والفضل الله تعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم كرمنا به بالمنطق ينطقون ليس كالبهائم تصيح والبيان الإيضاح عما في قلبه يوضح ما في قلبه الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان علمه أن يوضح ما في قلبه بالذي في قلبه يحدث بلسانه لسان مترجم مترجم والعقل والغوص العقل عجيب جدا والغوص يعني التدقيق والوصول إلى الغوص الدقائق الدقائق العجيبة يفهمها الإنسان بشكل عجيب سواء كان مؤمنا هداه الله تعالى يفهم الدقائق التي توصله إلى الله تعالى بسهولة أو كان كافرا يفهم الدقائق الدنيوية التي لا يمكن للمخلوقات الأخرى أن تطلع عليها البهائم وغيرها لا تطلع عليها والعلم بالأسرار والدقائق الأشياء الدقيقة جدا يعلمها الإنسان علم الإنسان ما لم يعلم وغيرها من أمره الغريب هذه المعاني وكذلك من المحسوسات كما قدمنا في الإنسان أشياء عجيبة شكله وهيئته ومشيته وأمامه وخلفه وشكلته غريبة عجيبة جدا وحصره ما اشتمل عليه الإنسان يعجز قوة العاقل ما يمكن أن يحصره كيف يحصره والله تعالى يقول في أنفسكم فلا تبصرون هذا عالم وغير ذا من أمره الغريب وحصره يعيق والغريب ومستحيل خلقه لنفسه حصره يعيق والأريب خلقه سنرجع إلى الواقع ومستحيل خلقه لنفسه مستحيل أن يخلق الإنسان نفسه كيف؟ مستحيل خلقه لنفسه لماذا؟ لعزه عن غيرها من نفسه يعني ما يمكن يخلق واحد الآن وهو الآن موجود رجل كامل عالم لا يمكن أن يخلق غيره فكيف يخلق نفسه بل إذا كان عاجزا عن غيره فكيف يخلق نفسه لأن خلق الغير أسهل جدا وهو الآن كامل بل غيره في الخلق منها أسهل لأنه تهابت لأن هذا فيه تناقض تهابت لا يجهل لأن فيها تهابت إذ فيه تقديم وتأخير إذا قلنا هذا فقط رد جدل على الكفار يقول الإنسان خلق نفسه كيف هو يكون متقدم وتأخر خالق ومخلوق تقدم على نفسه وتأخر عن هذا التهابت هذا في تقديم وتأخر معه وهو تنابل هذا التناقض ظاهر لمن عقل في تقديم وتأخر معه وهو تنابل ظاهر لمن وعى ولا تصح نسبة التذير لنطفته بعضهم الطبائعين يقول النطفة تؤثر معناها النطفة بنفسها تؤثر في الخلق فيكون الإنسان مخلوق على الطبيعة والنطفة هذا قال ليس صحيحا لأن النطفة لو كانت هي التي تخلق الإنسان لكان الإنسان على شكل كرة لأن هي نطفة توضع في الرحم فستكون منتشرة على وجه الكرة على على على على أكشف فلماذا بعد ذلك يكون الإنسان هكذا طويلا وله يدان خارجتان ورجلان خارجتان وعينان شكل يعني غريب منافي للنطفة أصلا نطفة نقطة من نطفة الخليط أمشاد من بين ماء الرجل والمرأة نطفة فقط قطرة بالرحم إن لو كانت كذلك تمشي هي بنفسها وهي التي ترتب لانتشر كالكرة الكرة هي التي نعم ولا تصح نسبة التذير لنطفة بالطبع للتقدير لأنه مفض إلى شكل الكرة ومنعه الحس يشاهده ومنعه أظهر من العيان يشهد بأن هذا غير صحيح ما نحتاج إلى أن نستدل عليه بالأدلة نعم فإن نظرت نعم نحن الآن سننتقل إلى العالم كما قال الإمام الغزالي حجة الإسلام رحمه الله تعالى كنا في العالم الصغير وهو الإنسان قال الآن ننتقل إلى العالم الكبير فإن نظرت في السماوات العلى وما لها من الشيات والحلى نظرت إلى السماوات العلى وما لها من الزين لا شية بها أي الألوان والحلا الزينة الشية اللون لا شية فيها لا لون فيها ما فيها من الألوان من النجوم والأقمار والعجائب والمزن وأشياء عجيبة نظرت في السماوات العلا وما لها من الشيات والحلا والجمال حلي الزينة وسقفها المرفوع من غير عمد من غير عمد ترونها والنيرات النجوم والشمس والقمر المشعرات بالأمد التي تدل على الأوقات لو لم يوجد الشمس والقمر كيف نعرف الأوقات وما حوت والظل وزوال الظل وما حوت الأرض والبحار أبصرت ما فيه إنها ما فيه العقول تتحير أبصرت ما فيه العقول تتحير هذا من موجود فقط محسوس هذا من المحسوس هذا كان من نسبة للعلماء الأقدمين أما الآن الجهال والأغمار الموجودون اطلعوا على أن في البحر كم 60,000 حيوان وكل يوم يطلعون على شكل أكثر ولكن ما توفقوا هذا وما قد غاب عنك لأن مخلوقات البحر أكثر بكثير من مخلوقات البحر كما نصوا عليه وهو الآن اتضح لهم مخلوقات البحر في أشياء تعيش في النار فقط تعيش في النار ما تستريح إلا مع النار نار فقط مخلوقات تعيش في النار فإن نظرت في السماوات العلا وما لها من الشيات والحلا وسقفها المرفوع من غير عمد والنيرات المشعرات بالأمد وما حوت الأرض والبحار أبصرت ما فيه نهاية أبصرت نظرت وجدت ما فيه العقول تتحير يكفي ما كان موجود شوف اسمعوا الفطرة الإنسانية لما يكون الإنسان عاقل وموفق يهتدي بأبسط سبيله ولما يكون الإنسان ضال ومغفل ضال حقيقة وهذا يكفي من التغفيل ما تنفع فيه كما قال تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض قلوا انظروا ما لا في السماوات وما في الأرض قلوا انظروا ما في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون أنا نعرف المرابط الحاج رحمه الله تعالى عندما يقرأ الآية يتخلق نوع من التخلق يكررها ويكررها كانوا يخاطب الكفار وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا تغني الآيات والنذر عن قوم لا لو أتيتهم بمليون آية وبمليون معجزة ما تغني الآيات والنذر لا مليار والآيات لا تغنيهم شيئا فإن نظرت في السماوات العلا وما لها من الشيات والحلا وسقفها المرفوع من غير عمد والنيرات المشعرات بالأمد وما حوت الأرض والبحار أبصرت ما لها من قدر هذا وما قد غاب عنا أثر من البدائع عند التي لا تصل هذا وما قد غاب عنا أكثر من البدائع التي لا تصل الأعراب هداه الله تعالى بمنهج بسيط ماذا قال؟ قال البعر قد دل على البعير وأثر الأقدام للمسير سبع سماوات لها أبراج ومثلها الأرض لها فجاج ألا تدل عاقلا على القدير وأنه باق سميع وبصير البعر قد دل على البعير عندما نجد بعرا جديدا مبلولا فهناك بعير أمامك في هذه الشجرات ستجده أمامك أو عنز أو ضأن أو بقرة مباشرة وأثر الأقدام للمسير عندما نجد الآثار الجديدة هنا تسير السن صاحب الأثر قريب سبع سماوات لها أبراج كم فيها من بروج كم فيها من طريق ومثلها الأرض لها فجاج كم فيها من طريق وقال ألا تدل عاقلا على القدير والمغفر الناس لا تمشي في الفضائيات وتختلط والسماء ترجع كفار تمشي في الفضائيات حتى تختنق وترجع كفار تزداد كفر مسلمون يذهبون من هنا في طريقهم إلى دبي يتفسقون عندما يصلون إلى أمريكا يكفرون ليش؟ لأنهم اعتقادهم الكامل أن أمريكا وأن الغرب هو الذي يخلق ويرزق وأنه هو المصور للكون لكن الأعرابي على الفطرة قال البعر قد دل على البعير وأثر الأقدام للمسير سبع سماوات لها أبراج ومنها الأرض لها فجاج ألا تدل عاقلا على القدير وأنه باقي السميع المبصير اسمعوا المدرسة الأولى الأعراب أنتم الآن تقولون القوم في الصحراء والصحابة رضي الله تعالى عنهم سبحان الله الرحيم، يعني كانوا أميين وكانوا هؤلاء عقلاء موفقون، أنتم هم الأميون، أنتم هؤلاء. وما تغري الآيات وما تغري الكتابات وما يغني الساينس وما تسمونه العلم الحديث يسمى ساينس بالإنجليزي، ما يغني عن قوم لا يغني، ما أفادهم شيء. كل واحد عربي يقول ما شاء الله علم الإنسان ما لم يجهله، هو علم لم ينفع صاحبه، ما في فائدة، ما في فائدة، ما في أي فائدة تضيع وقت. فهل يكون الصنع دون فعل؟ هل يمكن أن يكون الصنع دون خالق؟ أو صنع من غير أو وضعه أو وضعه أو وضع هذا العالم العجيب، وضعه في محل الجبال والتلال والأشجار والبحور والنباتات والسماوات وما هو محير. كلا لقد أفصحت الأكوان، لقد نطقت الأكوان بلسان حالها ومقالها، عن فعل رب ما له أعوان، ما له لا يحتاج إلى ملك ولا إلى رسول ولا إلى إنس ولا إلى جن، لا يحتاج إلى شيء، والكل في حاجة واحدة من ملكهم إلى إنسهم إلى جنهم إلى حيواناتهم إلى حشراتهم، الحاجة لله تعالى واحدة. من ألعن كلا لقد أفصحت الأكوان عن فعل رب ما له أعوان، ما له معين على إيجاد هذا العالم كله. من ألعنت لقهره الأملاك، من ألعنت لقهره الملوك، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. الملوك عندما ما يجدون أول ما أي ضربة فإذا هم كلهم مذعنون. وانتظمت عن أمره الأسلاك، العالم كله منتظم عن أمره سبحانه وجل جلاله، نظام الكون كله عن أمر الله سبحانه وجل جلاله، كون فيكون، إنما هو يا رجل يقول له كون فيكون، وليس بمعنى الكاب أنه الحاشا ومن ذلك سبحانه وتعالى يمر أمرا فيقع الأمر فقط. وأشرقت من نوره الأحلاك، أشرقت الظلم من نوره سبحانه وجل جلاله، وسبحت بحمده الأملاك، الملائكة يسبحون بحمد ربهم، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا خوفا منه سبحانه جل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، الحمد لله على حبيبنا العلم والعلم. بعد قدرتي اللهم إنا نعوذ بك من الفقر إلا لك ومن الذل إلا لك، ونعوذ بك أن نقول سورة من نخشى وزورا من نقول، ونعوذ بك من شماتة الأعداء وعضال الداء وخبة الرجاء وهجات النقمة وتحول العبية. ربنا آتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين. ربنا آتنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوانا ما أحيتنا واجعله